بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة، الآمنة المؤمنة، الطاهرة المطهرة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فاللحظة مباركة، ونحن بين جنبات مباركة. لحظتنا هي الثلث الأخير من الليل، المولى عز وجل يتجلى علينا الآن من فوق سماء الدنيا مناديا إيانا. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر، وها هو رجب قد أشرقت نسائمه. رجب حيث نسائم الإسراء والمعراج، رجب حيث التكريم من المولى العظيم للنبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأهلا يا رجب، وأهلا من بعدك يا شعبان، وأهلا من بعد رجب فشعبان، أهلا أيضا برمضان. ها هي أنوار الخير والنفحات والبركات قد أطلت من المولى العظيم لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس بحبها لنبيها وحبها للقرآن العظيم الذي قال في شأنه صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فما أطيب أن نستهل لقاءنا هذا وكالمعتاد لنزداد إشراقا وانشراحا وعزة وانتصارا. فما أطيب أن نستهل اللقاء بالطيب المطيب بآيات الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا ننصت خاشعين لفضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي، وهو يتلو من سورة الأنعام من الآية 11 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا

الكون. صدق الله العظيم.